بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، وهي جمع يمين، واليمين القسم، والجمع أيم وأيمان. سمي بذلك لأنه كان أحدهم يضرب يمينه على يمين صاحبه، فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. قال: الأيمان جمع يمين، وانتهى من كتاب الصيد، وأعقبه بكتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والنذور جمع نذر، وهي قريبة من بعضها، لأن النذر كفارته كفارة يمين. فتكلم أولا عن الأيمان، يتكلم عن اليمين التي تكون في المستقبل والتي تكون في الماضي، واليمين التي تكون مكفرة يعني تقبل الكفارة، واليمين التي لا تكون مكفرة. وذكر هذه في هذه المباحث، وهو كتاب جليل لا يستغني عنه كل مكلف، بخلاف الصيد. الصيد معرفة أحكامه قد تبتلى وقد لا تبتلى، أما اليمين فلا ينجو منه أحد. فذكر هنا قال: الأيمان جمع يمين، وسمي الحلف يمينا لأن الأصل أن الناس إذا تعاقدوا يعني تعاهدوا، العقد هو العهد، وقد يكون عقد بمعنى العقود المعروفة التي فيها إلزام الطرفين أو أحدهما، كالبيوع والمعاملات المالية، وكالعهود في القتال والجهاد. فكانوا إذا تعاهدوا أو تعاقدوا مدوا أيمانهم، والعقد والعهد بمعنى أن كلا أحد الطرفين أو كلاهما يلتزمان بما يتفقان عليه. واليمين لما كانت وسميت يمينا لأن الحالف يريد أن يبين أنه يلتزم بما أخبر به، ولذا أقسم بشيء عظيم عنده وسميت يمينا. يقول أنها لأن الرجل إذا عاقد قدم يمينه. وبعضهم يقول أن الأيمان جمع يمين، وسمي الحلف يمين لأن اليمين في اللغة بمعناها القوة، ومنه قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لو تقول الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما، هذا من باب الافتراض ليبين أنه المعصوم، إنما يبلغ ما أوحي إليه، لم يكن شيء من هذا الوحي يدعي أنه من قبله، ولذا يقول إن هو إلا وحي يوحى، وبين أنه صلى الله عليه وسلم رسول، فقال لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي أخذناه بالقوة. فعلى أي وجه إذا قلنا اليمين بمعنى العضو الجارح لأن الناس يتعاقدون بالأيمان، أو بمعنى القوة لأن اليمين المعروفة وهي الحلف على شيء إخبار من الحالف أن ما أخبر به موثوق وقوي؟ نعم. فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، فهي جملة خبرية تؤكد بها أخرى، وهما كشرط وجزاء. قال فاليمين، أراد أن يقول عرف اليمين ما هو. قال توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. توكيد أمر، يعني أتى بأمر وأراد أن يؤكده. هذا التأكيد يكون بذكر معظم، يعني بذكر شيء يكون عظيما عند السامع وعند المتكلم، وهذه فيه إجمال. وإلا قال لو قال اليمين تحقيق أمر محتمل بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته، أمر محتمل يقع أو لا يقع، فأردت تحقيقه فتأتي باسم الله، تذكر اسمه أو صفته على وجه التعظيم، أني ما أخبرك حقا أو ملتزم به، فذكر هذا التعريف. هل يسموه تعريف؟ أن تأتي إذا أردت أن تتكلم عن شيء تعرفه. التعريف ليس تقريبا للأذهان كما يقول المناطق، التعريف إنما يؤتى به لأجل أن تميزه عن غيره، لأن في الغالب العقود تتشابه، فإذا أردت أن تعرف بيع السلام غير أن تعرف عقد الرهن، لأن عقد الرهن هو أن توثق دينا بعينه، وعقد السلام بيع غائب بوصف دقيق للمشتري. فلما تأتي بهذه التعريفات تميز هذا العقد عن هذا العقد. فلما ذكر الأيمان أراد أن يميزه عن النذور، فقال إما تحقيق أمر محتمل أو توكيد شيء تخبر به على وجه التعظيم. كيف تعظمه؟ أن تذكر الله عز وجل أو صفة من صفاته، لأن المخاطب يعلم أنك لو قلت لو أقسمت بالله عز وجل أو صفة من صفاته يعلم أنك لن تنجو من عقاب الله إن كذبت، ويعلم الحالف أنه إن استخدم لفظ الجلالة في توكيد يمين لأجل أن يدلس على السامع أو يغبنه أو يخدعه أنه لن ينجو من عقاب الله. فبيان لأن ما يقوله حق، يقول والله فعلنا كذا، ورب العزة وربنا العزيز فعلنا كذا، ورب هذه البنية يعني الكعبة، فيأتي بهذه الأقسام ليرفع الشك من قلب السامع، وليؤكد أن الذي قاله وأخبر به هو حق. اسمعوا ما يقول القارئ. والأصل فيها الإجماع، وسنده قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والأصل فيها الإجماع، لما يقول أراد به الأصل أي ما يثبت هذا العقد وهو عقد الأيمان، لأن اليمين إن صدرت من واحد في الغالب هو عقد بينه وبين الله عز وجل، لأن الإنسان قد ينذر لله بينه وبين نفسه، وقد يحلف أنه لا يعود أو لا يفعل أو يفعل. فلما كان سنده الإجماع، فلما كان هذا الأمر يحتاج إلى بيان أنه من الشرع وأصول الشرع يعني أصول ما يثبت به الشرع أربعة أقسام يقسمونها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ينظرون هل في كتاب الله شيء يدل على هذا؟ فإن لم يجدوا لجأوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجدوا سندا لهذا الحكم أو لهذا العقل؟ فإن لم يجدوا لجأوا إلى الإجماع، هل وجدوا شيئا من ذلك؟ فإن لم يجدوا هذه الثلاث لجأوا إلى القياس، يقيسوا هذا الحكم، يسموه النازلة التي لم يجدوا لها. مو معنى أن كتاب الله غافل عن ذلك، لأن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الناس ما يحتاجونه من أمر دينهم، لم يترك من ذلك شيء. لكن بعض أهل العلم، لا كلهم، قد يكون معظمهم يغفل أو يجهل أن لهذا دليل، فمن جهل أو غفل أو عجز يقال له ابحث كذا ثم انتقل إلى كذا ثم انتقل إلى كذا ثم انتقل إلى القياس. انظر هذه النازلة، وجدنا بيع الأسهم، وجدنا هذا عقد جديد ما عرفناه، أو وجدنا بيع التورق بيع ما عرفناه، وينظر إلى أقرب العقود به شبها يلحقه به، عرفنا هذا. الآن يقول سنده الإجماع، ما يصح تلجأ إلى الإجماع وفي الكتاب والسنة ما يدلان على ثبوته، هذه مرحلة ثالثة، لا تنتقل إلى الإجماع إلا لم تجد كذا. لكن أراد أن يقول إنما لجأ إلى الإجماع لنكتة، أراد أن يقول هذا العقل اطمئنوا ليس هناك خلاف بين المسلمين في جوازه، والناس تطمئن إلى مثل هذا أكثر من اطمئنانهم إلى الكتاب والسنة لوجوه الاحتمالات. وإلا طالب العلم ما يقول الإجماع، يقول أولا الكتاب فإن ثم وجدت السنة، وإلا قال الإجماع. هذا الإجماع ليس هناك شيء أجمع عليه المسلمون إلا وله سند من الكتاب والسنة، لا تجد شيء أجمع الناس عليه ما له أصل في الكتاب والسنة، هذا لا يوجد. إذا قالوا أجمع المسلمون عليه لا بد له دلالة من الكتاب والسنة، في دلالة خفية. إيش معنى الدلالة الخفية؟ يقولون نعرف أن هذا إجماع، ونعلم أن الإجماع مصدره الكتاب والسنة، لكن لم نعلمه، الله يعلمه. يقال له لا، كل إجماع وجد في الدنيا إلا ودلالته من الكتاب والسنة يعلمها الناس، ما في شيء من دلالة الإجماع خفية على الناس، هذا لا يعرف. ومن ادعى أن البيوع والمعاملات ليس لها دلالة إنما هو الإجماع، هذا غير صحيح. ومن ادعى أن وصية الوارث إنما دليلها الإجماع لا وصية لوارث، يقولون هذا خبر آحاد، وخبر الآحاد ليس في قوة أخبار التواتر في أن الناس يجتمعون عليه، فيجعلون النهي عن وصية الوصية للوارث دليلها الاجتماع الإجماع. والصحيح أن دلالتها الكتاب، فإن الله عز وجل بعد أن بين فرائض الأبناء والآباء قال فريضة من الله، لما قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حكيم، ثم ذكر أنصباء الزوج والزوجة، وذكر أنصباء الإخوة من الأم. قال ذكر ذلك، قال فريضة من الله، إلى أن قال تلك حدود الله ومن يتعد تلك حدود الله ومن تلك حدود الله فلا تعتدوها. من هذا ذكر الله عز وجل، قال تلك حدود الله، ومن أراد أن يتعدى حدوده فهو الكافر، لأن هذه الحدود قسمها الله عز وجل، فبين أن الاعتداء عليها بأن تزيد الوارث على تزيد للوارث فوق مقدار حقه ذاك اعتداء من الله. الآية نصت على أنه لا يجوز أن يوصى لوارث. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. والأصل فيها الإجماع، وسنده قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وسنده الضمير في سنده يعود لمن؟ سند الإجماع، يعني هذا الإجماع مستند على دليل. هذا الدليل قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذه جاءت في سورة البقرة وجاءت في سورة المائدة. أما التي في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. واضح هذا؟ والآية التي في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته هناك بما كسبت قلوبكم وهنا بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما يعاقبكم ولا تكتب عليكم ولا يحاسبكم بها، أي إن لغوتم في اليمين. وقالوا فيها أقوال، وأصحها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها هي أن يقول الرجل لا والله وبلا والله وحصل كذا والله، ما يأتي به المرء في حديثه يقوله من لسانه لم يكن قاصدا لهذا اليمين. فهذه الأيمان تجري على الألسنة كثيرا، فهذه لا حنث فيها ولا كفارة ولا يعاقب المرء عليها. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني لا تتعد حدود ما فرض الله عليك. هنا لما قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو، واللغو اللغى يلغو أو لغى يلغى، وهناك مصدرها لغية وهنا مصدرها لغو، وكتاب الله جاء على أنها واوية العين. واللغو هو سقط الحديث الذي لا يعنيه المرء ولا يقصده بقلبه. فذكر الله عز وجل أن هذه التي تجري على الألسنة ما يؤاخذ الله بها عباده. مع ذلك يقول ربنا سبحانه واحفظوا أيمانكم، لا ينبغي للمرء أن يتمادى في إعطاء هذا اليمين في كل ما صغر وكبر، لكن لو صدرت عنه دون قصد لا كفارة فيها ولا عقوبة فيها، ولكن ما كسبت قلوبكم ولكن ما عقدتم الأيمان. كلمة لكن استدراك، أي أن الله عز وجل حين رفع العقوبة عن تلك الأيمان التي هي لغو، لا تظنوا أن ذاك التسامح تمادى واستمر حتى عم جميع الأيمان، لا، فاستدرك الله عز وجل ينبه المخاطب أن هناك أيمان محاسبون عليها، إما أن تلتزموا بها وإن حنثتم لا بد من كفارة، لكن ما كسبت قلوبكم، أي وكسب القلب غير اللغو، فدل على أن اللغو لم يكن من القلب، وأن كسب القلب له حكم آخر. واضح هذا؟ فلما فرق الله عز وجل بين ما يكفر وما لا يكفر دل على أن هذا مشروع بالكتاب، هذا وجه الدلالة منه. واضح هذا؟ نعم. وقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والسنة شهيرة. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أمر بكذا هذه الأربعة، ونهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم يعني يأمركم برفق وبيان النصيحة لعلكم تذكرون فتعلمون أن الله عز وجل لا يأمر إلا بعدل، ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة للمكلف، ولا ينهى إلا على ما يضر الناس ويضر المكلف. يعظكم، فإن الله يأمركم وينهاكم على وجه النصيحة لعلكم تتذكرون. ثم قال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، منها هذه التي أمرك الله بها ونهاك عنها، فإن هذه من العهود وهذه من المواثيق. قال وأوفوا بعهد الله، والوفاء ألا تنقض، لا تنقض العهد، فإن عاهدت أحدا على أمر أو عاهد الحاكم دولة على أمر لا يجوز نقضها إلا إذا كانت فيه مصلحة للمسلمين، ثم إخبارهم قبل نقضها بمدة، أو أنهم نقضوا العهد. فمن أدى عهدا، ومنها الشروط في النكاح والأوصاف في العقود والبيوع، فإنك إذا بعت قلت هذا العقد سليم، وهذه السلع التي قدمتها لك لا عيب فيها، وقيمتها كذا، واشتريناها بكذا، وأوصافها كذا، فمن دلس وكذب وكتم فإنه لم يفي بعهد الله، لأن هذا من العهود المطلوبة منها. فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. سميت العهود أيمان لأنها من الأيمان، وقد يكون العهد لا يمين فيها، فإنه صلى الله عليه وسلم عاهد الكفار وعاهد المشركين وسميت أيمان، أمر الله بعدم نقضها مع أن ما فيها أقسمت ولا حلفت ولا يمين. نعم. والسنة شهيرة بذلك، منها لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك، متفق عليه. حديث عبد الرحمن بن سمرة متفق عليه. قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الأمارة، لا تسأل ولاية تسعى وراها، حطه في المكان فراني أرغب في كذا، تأتي بواسطات، قال لا تسعى في ذلك، فإنك إن أعطيتها أكلت إليك، معناه أنك إن أعطيتها جعلها الله إليك أنت وتخلى عنك، وإن لا تسأل الأمارة فإنك إن سألتها أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، فمن لم يسأل ذلك أعانه الله عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لعبد الرحمن بن سمرة إن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، هذا موجود في صحيح البخاري. قال إذا حلفت على يمين، حلف على يمين اليمين عرفناه هو القسم بالله أو صفة من صفاته، كيف تحلف على يمين؟ اليمين بمعنى المحلوف عليه المقسم عليه. إذا حلفت على أمر أي مقسم عليه، لأن الحلف لا بد من يمين ولا بد من حالف ولا بد من محلوف عليه، هذه أركان في الأيمان. فقال إذا حلفت على يمين على شيء مقسم عليه، فهذا الشيء هو المقصود باليمين. ثم رأيت غيرها خيرا منها، إما خيرا منها في الترك أو في الإتيان، حلفت ألا تفعل شيء ووجدت عدم فعلك الخير أن تفعله، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أظن هذا واضح. وإن حلفت على شيء أن تفعله ثم وجدت من الخير أن لا تفعله لا تفعله وكفر عن يمينك. فالكفارة في كلا الحالين، لأن الأصل أنك إذا حلفت تلتزم اليمين. لا تفعل نقيض الحلف، لا تفعل ما يقتضي أنه يخالف هذا القسم، تلتزم به حتى النهاية. فإن كان ما حلفت عليه مما يحبه الله، مما حلفت على تركه مما يحب الله، فأنت كف عن ذلك والتزم به حتى الممات. وإن حلفت على شيء أن تفعله فافعله والتزم بذلك حتى الممات، إلا إذا رأيت غير هذه اليمين خير من هذا اليمين افعل وكفر عن يمينك. الكفارة عن اليمين لأنك حلفت بعظيم وهو الله سبحانه، فأنت في هذه الحالة لأجل أن تأتي بهذا المحلوف عليه، فإن الله جعل للأيمان تحل لأجل أن تتحلل فتأتي بكفارة وهو نوع من عقوبة، لأنك حلفت وخالفت هذا الحلف، فتأتي بكفارة. وسنعلمها إن شاء الله فيما يأتي من مستقبل الزمان. نعم، اقرأ ما معنا. ووضعها في الأصل لتأكيد المحلوف عليه، لقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، لقوله يعني كقوله تعالى، كقوله تعالى، ووضعها في الأصل لتأكيد المحلوف عليه، كقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. الأصل في اليمين لا لمجرد التأكيد، الأصل في اليمين أنك تأتي إما لرفع الشك والوهم في المخاطب، أو لأجل أن تدفع التهمة عن نفسك فتؤكد أنك خلاف ما زعم عنك، وهي لها مقاصد. وإنما يأتون بالتأكيد لأجل بيان أنه يجمع هذه المقاصد هو التوكيد، كما يقول القائل نهى الله عن هذه للمفسدة وأمر بهذا للمصلحة، فإن المصلحة والمفسدة عامة في جميع النواهي وجميع الأوامر، لكن كل أمر على استقلال له مصلحة خاصة لها اسم خاص. وكذلك المنهي هذه اللي سموها مفسدة لها اسم خاص. فإذا قال سبحانه وتعالى حين نهى عن نكاح بنت العم مع العمة أو بنت الأخ مع الأخت، قالها عسى، قال هذا فيه قطيعة رحم، فيه مفسدة. فإذا قال الفقيه فيه مفسد النهو من فعل هذا النهي ففيه مفسد صحيح، لكن هذه المفسدة هي قطيعة الرحم، فالمفسدة تذكر بصفة عامة إما لأجل اختصار الكلام أو لعدم فهم السائل نوع المفسدة. أفشوا السلام بينكم فيه مصلحة. ما أمر الله ما أمر صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام إلا فيه مصلحة. هذه المصلحة تظهر عند بعض الناس يعرفونها، إما أن السنة نصت عليه أو فهمها من مقتضيات الحديث وسوابقه ولواحقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ كان بينكم محبة، افشوا السلام بينكم. فدل على أن الأمر بإفشاء السلام فيه نشر المحبة بين الناس. اللهم نعوذك إن شاء الله. واضح هذا؟ نعم. وقوله تعالى: وقل بلى وربي لتبعثن. قال: أقسم الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو، يسألونك يستخبرونك. هذا الذي تذكر عنه البعث والحشر والنشور يوم القيامة حق هو، يعني واقع صحيح. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ذلك، قال للتأكيد وليبين أن هذا الأمر واقع لا محالة له. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي لن تستطيعوا الهرب ولا الإفلات، ستموتون ويجمعكم الله فردا فردا، لا يغيب فرد ولا أحد، فلستم بمعجزين لا يدرككم، بل هو الطالب لكم ولن يفوته أحد. ففيه إخافة وتعجيز. والله عز وجل أقسم بهذه الصيغة في ثلاثة مواضع من كتابه. وقال الذين كفروا في سورة سبأ: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فأقسم الله، قالوا ما الساعة؟ ما في ساعة، ما في آخرة، فأقسم بذلك. وأقسم كذلك سبحانه، أمر نبيه أن يقسم بذلك في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وكلها في البعث، فجاءت بهذه الصيغ. فأراد المصنف رحمه الله أن يقول أن الأيمان يؤتى بها لتأكيد المحلوف عليه. نعم. ويصح من كل مكلف مختار قاصد لليمين، ولا يصح من غير مكلف. أيوة. يصح من كل مكلف. المكلفون هم المسلمون البالغون، سواء كان حر أو عبد أو امرأة أو رجل، لكن لابد أن يكون بالغ عاقل. هذا التكليف أن يكون بالغ عاقل وصله الخبر عن الله من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أن يكون مكلفا. الأيمان تكون صحيحة، ما تكون باطلة ولا لغو، أن تأتي من مكلف، وهذا المكلف يكون له قصد. إيش معنى قصد؟ له نية وإرادة. من هو الذي لا نية له ولا إرادة؟ الصبي الصغير والمجنون والنائم، ما لهم قصد. فلو حلف النائم ما يقال كفر، ولا الصغير ولا المجنون. واضح هذا؟ قال: يصح ممن؟ ويصح من كل مكلف مختار قاصد لليمين. نعم. ولا يصح من غير مكلف للخبر. ولا يصح من غير مكلف للخبر. رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون والصغير والنائم حتى يستيقظ. إيش معنى رفع القلم؟ يعني رفعت كتابة الإثم عن هؤلاء. واضح هذا؟ نعم. ولأنه قول يتعلق به حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار. طيب، ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، أضيف كلمة وجوب. ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من غير مكلف كالإقرار. كالإقرار، الإنسان إذا قر على نفسه أن لفلان، أن في ذمته لفلان مال أو ادعي عليه بمال فأقر بذلك المال، أو ارتكب حدا من حدود الله فأقر واعترف، هذا الإقرار لا يقبل من مجنون ولا من صغير ولا من مكره. إيش معنى مكره؟ غير مختار، أجبر على أن يقول هذا القول. فقال هذه اليمين تقبل من المكلف يكون قاصدا لذلك مختارا كالإقرار. نعم. وفي المميز وجه، قاله في المذهب المميز يعني الطفل إذا أصبح يعرف أن هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، هذا شيء مكروه وهذا شيء حسن، إذا ميز فيه وجه عند الحنابلة أنه لو أقسم يقبل قسمه. نعم. وفي السكران وجهان بناء على التكليف وعدمه. في السكران إذا طلق وإذا أقسم يمين هل يقبل أو لا يقبل؟ قال فيه وجهان، منهم من رأى أنه غير مكلف منهم من رأى أنه مكلف. نعم. بناء على التكليف وعدمه قاله في المغني والشرح، وبناه في الكافي على طلاقه، وتصح من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنف، نص عليه في مواضع، وقاله جمع، وقال لا تنعقد يمينه لقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. هذه نتكلم عنها في جلسة قادمة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ، يوجد في أوروبا مجلس للإفتاء ويرى جواز شراء البيوت بالقروض الربوية لجواز التعامل بالعقود الفاسدة في بلاد الكفر، مستدلا بتعامل العباس رضي الله عنه بالربا في مكة بعد التحريم، ولقول العز بن عبد السلام: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. كيف نجيب على ذلك؟ أفدنا أفادك الله. ما أعرف ما تقول، لكن أفهم أنه التزام أحكام الإسلام في ديار الكفر وديار المسلمين، الذي يبيح الربا في ديار الكفر يبيح الزنا ويبيح شرب الخمر، فلا ينبغي هذا أن يقال. عند الحنفية قول أن أحكام الإسلام لا تقام في ديار الكفر، ليس معناه إباحة المحرمات، إنما أراد أن يقول لو شرب فلان المسكر في بلاد الكفر ما يجلد، لا لأجل أن هذا مباح. أما هذا القول لا أعرف له وجه، ولا ينبغي لأحد أن يأخذ إلا بما صح في كتاب الله أو عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: إذا حلف صاحب العمل على أن لا يرجع بضاعة قد باعها فيما سبق ولو اتصل صاحب الشركة، وبعد دقائق اتصل صاحب الشركة وقال له رجع البضاعة فرجعها، فهل يجوز؟ حلف ما يرجع البضاعة وبعدين صاحب الشركة قال له رجعها، رجعها. يكذر عن أمينه ليه يحلفه. نعم. يقول: أعيش في بلد كفر يأخذون ضرائب، هل يجوز التهرب منها؟ وإن أعطيتها هل يجوز إعطائها مقسطة علما بأنه تزيد الضريبة بسبب الأجل أي التقسيط؟ لا، ما أعني كونك تتهرب منها ما تستطيع، وإن استطعت ما ينبغي، لأنك أنت دخلت تحت عهد لهم أنك تلتزم بأحكامهم فيما ليس فيه مخالفة لأمر الله، فأنت أعطهم ما طلبوه منك. نعم. هل يجب صلة الأرحام إن كانوا كافرين؟ وما الدليل على ذلك؟ صلة الأرحام يعني صلة الأقارب، والصلة بمعنى مواساتهم الإحسان إليهم، هذا يجب، لا بد من الإحسان إليهم فيما ليست فيه مداهنة في دين الله، ومن الإحسان إليهم أن تسأل عنهم، وإن زرتهم طيب، وإن قدمت لهم مساعدات مما لا يستعينون بها على معصية الله. فكانت أسماء تصل أمها وهي مشركة بعد أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. يقول: امرأة مات زوجها في 5 محرم من هذا العام الساعة 1 ظهرا، هل تنتهي عدتها في نفس في 15 جماد في نفس الساعة؟ وما العمل التي في الأشهر التي تكون 29 خلال العدة؟ إذا جاء خبر وفاتها فتعتد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام. أما كون ساعة تقدم وساعة تأخرت ما أعرف هذه الدقائق. نعم. كون الشهر 29 أو 30 ما. نعم. يقول: إذا حلف الإنسان أن لا يتزوج ثانية إرضاء لزوجته وبعد مدة أراد أن يتزوج، يتزوج وكفر عن يمينه. نعم. يقول: امرأة تشوه بطنها بسبب كثرة، فرق بين يقول لا حلف أن لا يتزوج، وفرق بين أن يعقدوا عليه أن لا يتزوج أخرى، فإن كان في العقد فلا ينبغي له أن يخالف هذا الشرط إلا إذا خيرها بين طلاق وبقاء، أما أن يأتي فيخدعها ويعطيهم الشرط ثم يخالف هذا الشرط لو علموا ما زوجوك، أما هو بعد أن لم يكن شرط فأردت أن تتزوج ما أحد يمنع، فإذا حلف أنه ما يتزوج عليها ثم رأى الزواج يكفر عن يمينه. نعم. يقول: امرأة تشوه بطنها بسبب كثرة الولادة ويخرج من رحمها ريحة كارهة، هل يجوز لها أن تقوم بعملية لإزالة هذا التشوه ولا يقوم بها إلا رجال، وأخرى لا تأذي لها تريد العملية ولا يقوم بها إلا رجال كذلك، فهل يجوز لها؟ لا، ما ينبغي. نعم. يقول: إذا أصيب الشخص بعين وتغير حاله وتكاسل في الطاعات بغير إرادته فهل يؤاخذه الله على ذلك؟ كيف؟ إذا أصيب الشخص بعين وتغير حاله وتكاسل في الطاعات بغير إرادته فهل يؤاخذه الله على ذلك؟ أما تكاسل في الطاعات بغير إرادته ما أعرف، أسأل الله العافية والسلامة. الكسل فيه شيء، الكسل بذنوب، لأن الشيطان هو الذي يثبط، والإنسان إذا استعاذ بالله من الكسل وطلب من الله التوفيق ويسأله العزيمة على الرشد فإن الله يوفقه. أما الكسل فهو لابد الإنسان يستغفر، فهذه الذنوب ترين على القلوب فتثبط المرء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.